كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، ولهذا قال المؤلف الملي يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. هذا أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، شف لا يسلبونه أي لا ينفونه عنه بالكلية، أي لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، عرفتم؟ لكن يمكن أن يقولوا إنه ناقص الإسلام، أما ليس بمسلم ينفونه عنه بالكلية فلا. طيب قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. طيب من الذي سلبوه الإسلام بالكلية؟ الخوارج. وليت المؤلف قال كالخوارج، لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية كالخوارج. كذا عبد الرحمن؟ فإنهم سلبوه الإسلام بالكلية. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، فإنهم خلدوه في النار، فإنهم خلدوه في النار. والمعتزلة سلبوه الإسلام لكن لم يدخلوه في الكفر. قال المؤلف بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق، وليس مراده الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر كلامه. لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق، إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر التعبير لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق، في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر الكلام رحمه الله. مثاله فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق، يعني أطلق الله الإيمان، فهل يدخل فيه الفاسق؟ ها؟ نعم. يعني لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة، ها؟ أجزأه، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ ها؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، ما يدخل، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زاده إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا، قلبه قاسي. إذا طبقنا هذا يا أخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز ولا من الطراز اللي في الآية؟ ها؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم؟ ها؟ يعني أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم نعم. هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا نعم، نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قارئ أن يقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته فقط، فيكون القرآن وصل إلى أي مكان؟ إلى الأذن فقط.